والشكاية لأقدار الله. عليه بلاء او مرض يصبر على ذلك، مع ان هذا النوع من انواع الصبر هو اقلهم درجة، وان الصبر على طاعة الله هو اعلى درجات الصبر. يقول الامام الشافعي رأيته، طبعا الشافعي لرحلة في طلب العلم من مكة الى المدينة للامام مالك، هنتكلم عنها ان شاء الله. الامام الشافعي قال رأيت اربعة امور تعجبت منها بالمدينة. ذكر من هذه الامور الاربعة، قال رأيت رجلا بلغ من العمر 90 سنة يطوف طوال النهار حافيا على قدميه يعلم القينات يعني المغنيات الغناء، عند 90 سنة طول النهار يطوف حافيا على رجله يعلم النساء الغناء، فإذا جاء وقت الصلاة صلى قاعدا. هذا ليس عنده صبر على المعصية وليس عنده صبر على الطاعة. ما أحوجنا إلى أن نتعلم الصبر على الطاعة؟ أي إنسان منا لا بد أن يجاهد نفسه ليصبر على طاعة الله. انظر إلى أعداد المصلين في الجمعة وفي ذات الصلوات وفي الفجر، ترى مصداق ما أقول، مفيش صبر على الطاعة، خاصة في البرد مفيش صبر، مفيش مقاومة لشهوات النفس للقيام بطاعة الله. الصلاة في جماعة ده تقصير. انظر الى من اراد ان يخرج زكاة ماله او يتصدق ببعض المال، ان لم يصبر نفسه على هذه الطاعة صرفه الشيطان عنها. انظر الى شخص يريد ان يلتزم على طاعة الله، يجد ان المجتمع جميعا يرفضه، ان لم يقاوم ذلك انتكس وعاد الى المعصية. من يتعامل بالربا لكي يتوب من ذلك لا يستطيع، لا يستطيع ان يرد اموال الناس ليقلع عن الربا. من اراد ان يخرج زكاة ماله، يعني اعرف قصة، امرأة سألت بواسطة ابنها عن زكاة الذهب والخليج، كان معها يعني عدد من الجرامات بلغ النصاب، ولها اعوام لم تخرج زكاة المال عن هذا الذهب. فقلت لا بد من اخراج زكاة الذهب وان كان للزينة وللتحلي، ده الراجح عند العلماء. فاخرجت عددا كبيرا من الجرامات زكاة لمالها لهذا الذهب، ثم ماتت من العام التالي. هذا افضل لها عند الله، حتى لو كان احتياطا وخروجا من خلاف العلماء. هذا هو صبر على الطاعة. المرأة اذا ارادت ان تنتقم او تتحجب في مجتمعنا تجد من يعوقها عن ذلك. لا بد من الصبر على الطاعة. المساجد اذا اراد ان يتقي الله عز وجل في طاع في تجارته لابد ان يكون عنده صبر على الطاعة والا وقع في الحرام. ما احوجنا جميعا الى ان نتعلم الصبر على طاعة الله عز وجل. الصبر على الطاعة اعلى من الصبر على البلاء. ازاي؟ اضرب لك مثال في كتاب الله عز وجل يبين ذلك. في موقفين حطوا مع سيدنا يوسف عليه السلام. اول موقف كان مع اخوته عندما ألقوه في الجحر. هذا قدر الله عز وجل. حسدوه فألقوه في البئر. صبر على ذلك. هذا بلاء. صبر على هذا البلاء. ثم عفى عنهم بعد الايه؟ بعد ان صبر عليهم. هذا لم يكن من كسبه. هذا الصبر على هذا البلاء طوال هذه السنين لم يكن من كسبه. هذا امر قدره الله عز وجل عليه. ولكن انظر الى موقف اخر صبر فيه على طاعة الله عز وجل. شاب اعزب غريب مملوك يراوغ عن نفسه من امرأة جميلة لها منصب تتوعده وتغريه بكل الوسائل مع غياب الرقيب، فصبر عن المعصية وصبر على طاعة الله عز وجل. هذا الصبر من سيدنا يوسف على طاعة الله عز وجل أفضل من صبره على ما حدث له من إخوته، لأن هذا من فعله ومن كسبه. يقول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يعني ايه الآية دي؟ كتير من الناس بيفسروها خطأ. يقول لك يعني أمر أهلك أولادك وزوجتك بالصلاة، اصبر عليهم. النهارده صلوا الظهر، بكرة صلوا العصر. لم يقل أحد من المفسرين بذلك، إنما معنى الآية: وأمر أهلك بالصلاة كاملة واصبر نفسك أنت معهم على الصلاة. يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنت تأمرهم بالصلاة وبالطاعات وتأمر نفسك أيضا وتصبر معهم على الطاعة. يقول الله عز وجل: واصبر نفسك. هذا خطاب للنبي وخطاب للأمة جميعا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لازم نصبر على طاعة الله عز وجل. نذكر الله مع الذاكرين، نصلي مع المصلين، نركع مع الراكعين. روى الإمام مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه حديث طويل كلكم تعرفونه، أختصره لكم. شوف موضع الشاهد من هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أنه كان في من كان قبلكم ملك له ساحر. الملك ده يدعي الألوهية ومعاه ساحر. فلما كبر الساحر قال للملك: ارسل لي غلاما وعلمه السحر. انتقى غلام ارسله الى الساحر. كان هذا الغلام كلما مر الى الساحل في الطريق ورايح للساحل يجد راهبا يعني حبر من احبار اليهود يتعبد في صومعه. جلس معه وكان على اليهودية الحق فآمن. مر في الطريق فوجد دابة عظيمة تحبس الناس عن الطريق، يعني كده دابة الناس مش قادرين ايه يمر من الطريق منها، فأخذ حجرا وقال اليوم أعرف من أقرب إلى الله، الساحر أم الراهب؟ فأمسك الحجر وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل الدابة، فألقاها بالحجر فمات. حكى للراهب القصة دي قال له إنك صرت أفضل مني وستبتلى فلا تدل عليك. كان هذا الغلام بإذن الله يشفي المرضى. كان في رجل يجلس مع الملك كان أعمى، سمع عن الغلام فذهب إليه وقال أعطيك ما تشاء من الأموال على أن ترد علي بصري. قال لست أنا الذي أرد عليك بصرك ولكن الله ربي وربك هو الذي يرد عليك بصرك. قال من الله؟ قال ربي وربك. إن رد عليك بصرك تؤمن به؟ قال نعم. فدعا الله فرد عليه بصره فآمن. جلس مع الملك، الملك صحيح مين رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال لك رب سواي؟ فدله على الغلام فعذبه، فدل على الراهب فقتلوه بالمنشار وصبر ومات. قصة طويلة، الملك أراد أن يقتل الغلام بطرق عديدة، وفي كل مرة يدعو الله هذا الغلام فيرد عنه الكيس ويعود للملك وحده. يبعث معاه جنود القوه من شهر الجبال، اول ما يصعدوا من الاعلى الجنود هتلقيه يقول اللهم ردهم عني، يتزلزل الجبل يسقطون ويرجع للملك. في يعني قصص عجيبة. شوف بقى الشاهد من الكلام، هذا الغلام قال ضحى بنفسه وصبر على الموت لنشر دينه. قال للملك انت عايز تقتلني؟ قال له نعم. قال له انا هقول لك على الطريقه، خذ سهما من كنانتي، سهم من السهام بتاعك، واجمع الناس كلها اهل البلد، حط السهم كده وقل بسم الله رب الغلام واقتلني فسوف اموت. مسك الملك بسم الله رب الغلام وضربه فوقع هنا ووضع يده عليه فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام. ماذا صبر هذا الغلام؟ صبر على طاعة الله وضحى بنفسه لنشر الدين. آمن جميع البلدة، الناس قالوا الملك ده خدعك هذا الغلام. لم لا ازاي؟ خدوا الاخاديد ولا يهمكم، على كل طريق اعملوا كده اخدود من النار وامسكوا الناس، اللي مش هيؤمن بيا ويكفر برب الغلام القوه بالنار او ما تلقوش، اجعلوه يقتحموا بنفسه. فاخذ الناس يتساقطون في النار صبرا على طاعه الله، حتى جاءت امراه ومعها غلام، ودول من الثلاثة اللي تكلموا في المهد، خافت على الغلام فتكلم أنطقه الله وقال يا أم اصبري فإنك على الحق. هذه طاعة في سبيل نشر الدين. الإمام الشافعي أول لقاء بينه وبين الإمام مالك، طبعا خلي بالك أئمة الأربعة كلهم تلاميذ لبعض، أكبر واحد فيهم الإمام أبو حنيفة تلميذه مالك، مالك تلميذه الشافعي، الشافعي تلميذه أحمد. شافعي نشأ يتيما، أمه راحت لوالي وكان من مكة، كان قرشي يتقي مع نسب النبي في بني عبد مناف، راحت لوالي مكة قالت له احنا هنرسل الشافعي لمالك في المدينة، اكتب كتاب لوالي المدينة ليجعل الشافعي يطلب العلم عند مالك. كتب الكتاب راح لوالي مكة، لوالي المدينة انا جاي لك بكتاب من والي مكة، عايز ايه؟ عايز اروح لمالك. قال له لا، مالك شديد، هو لا يخشى الخليفة، يخشاني انا، انا اسهل علي ان اسير حافيا من مكة الى المدينة اهون من ان تغبر قدماي من هنا الى بيت مالك. الح عليه الشافعي فاخذ الجنود وانصرف الى بيت الامام مالك، طرق الباب، خرجت الجارية، من؟ قالت، قال والي البلدة أريد مالك. دخلت وغابت كثيرا، خرجت إليه وقالت إن مالك يقول لك إن كان لك سؤالا فاكتبه في ورقة وانصرف، وإن كنت تطلب الحديث فإلى المسجد، انتظر في المسجد، مفيش محاماة في العلم. قال معي كتاب من والي مكة لابد أن أعطيه له يدا بيد. دخلت أخبرت الإمام مالك، خرج وضع الكرسي وهم خوف، كبك عن إيه ده والي المدينة، يعني زي كده المحافظ ورايحوا معاه الحاشية، جلس وجميعهم وقوف. الإمام مالك، ماذا تريد؟ قال هذا الكتاب اقرأه، فأخذه فألقاه، قال لا محاباة في العلم. تراجع الخليفة وتقدم الشافعي، قال أنا محمد ابن أدريس الشافعي المكي الهاشمي، ولدت يتيما، وأنا أحفظ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأريد أن أطلب العلم عندك. لمن مالك وكان له فراسة اختبره فقبله وظل معه 9 سنوات. هذا من صبر الإمام الشافعي على طلب العلم عند الإمام مالك. الإمام محمد بن طاهر قال بلت الدم مرتين ببغداد وبمكة في طلب العلم. قالوا له ازاي؟ قال كنت أسير حافيا فقراء، يعني كانوا جماعة يطلبوا العلم، هو شوية كده في عيش ناشف يبلوه في المياه ويأكل ويأكل وخلاص، هو مش هيطلب دنيا، يطوف المشرق والمغرب، يسيرون آلاف الفراسخ على أقدامهم لطلب حديث. همم عالية وصبر على طاعة الله عز وجل. أين نحن من هؤلاء؟ المصحف بين أيدينا ولا نفتحه، المساجد ملأت الدنيا ولا ندخلها، احنا عايزين صبر على الطاعة. قال محمد بن طاهر قلت الدم مرتين من شدة مشي حافيا في الهواجر في طلب العلم. قعد في مجلس أبو إسحاق الحبال يقرأ عليه جزءا في الحديث، هو يقرأ وهمه أن يأخذ السند، راح ايه كده اصابره بشيء يعني وسوس كده في حاجه بدأ تضطرب عليه القراءة يعني بدأ يتلخبط راح الإمام قال له ماذا بك ماذا قال لك هذا الغريب راح قال له قال لي إن أخي حضر من الشام إلى هنا قال اذهب إليه قال حتى ينتهي الجزء قال منذ كم لم ترى أخاك قال منذ سنتين قال ما أحرصكم يا أهل الحديث على الحديث انتهى المجلس ونكمل غدا انصرف إلى أخاك وهذا كان من صبرهم على الطاعة وعلى طلب العلم أقول قولي هذا وأستغفر الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد الصبر على الطاعة له ثلاثة أنواع صبر قبل الطاعة قبل ما تعمل عبادة لازم عندك عبادات تفعلها لازم تخلص النية لله عز وجل لازم تدعو الله عز وجل أن يوفقك لفعل هذه الطاعة خلي بالك الناس اللي ما صلتش ديت وأنا كذا مرة أقول الكلام ده هذا لأن الله عز وجل أراد عدم لقائه انت لما تكونش تصلي بالليل بذنب اصبته لو احبك الله عز وجل لجعلك تخلو به في الليل يبقى لازم دعاء لله عز وجل ان ياخذ بيدك لتقوم بهذه الطاعه على اكمل وجه تنوي النيه تجاره العلماء انك انت تقوم بالطاعة على اكمل وجه لازم يكون عندك عزم على الفعل حتى لو مت عندك عزم الله عز وجل لا يحاسبك على تركك للعمل لان انت كنت ناوي انك انت تعمل لازم في صبر ثاني النوع الثاني صبر عند الفعل يجي قبل وعند لما تعمل العمل لازم خشوع لازم خشية لازم قبول على الله عز وجل لازم إخلاص ما اثنين بيصلوا جنب بعض وبينهم من الأجر كما بين السماء والأرض واحد نيته في الصرى والآخر نيته في الثريا ليه؟ انت عندك صبر على الطاعة زي ما كل واحد كده بيشتغل وبيكروت شغله أرحنا منها الصلاة هم؟ لا أرحنا بها وجعلت قرة عيني في الصلاة وكده كل العبادات في صبر بعد انتهاء العمل إنك تدعو الله عز وجل أن يتقبل منك تخفي عملك تخشى الرياء على نفسك يعني الصحابة كانوا بيقولوا إحنا لا نحمل هم العمل ولكن نحمل هم القبول إنما يتقبل الله من المتقين اللهم اجعلنا من المتقين وتقبل منا عملنا وأجرنا عليك يوم الدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا اللهم اهد هذه الأمة في دينها أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأرجو السلام Well,